بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس تحدثنا عن بقية المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، ومنها أصبحت المواضع التي ذكر المؤلف. أيها عبد الله، أي حكم الصلاة فيها لا تصح؟ نعم لا تصح عند الحنابلة، لا تصح لأن الهواء تابع قرى. والقول الثاني صحيح، فأما المخبرة أيوة أيوة لا يناسب، كما أنه أيضا في شيء ثاني علم. لا لا، حول الحمام مع عبد الرحمن الآثار، يعني الآثار وأنه لا ينام. طيب طيب، حكم الصلاة إليها المذهب المذهب يقول وتصح إليها، إذن تصح إليها. القول الثاني جل. طيب، حكم صلاة الفريضة في الكعبة لا تصح الفريضة، الدليل الناس لما صلى الفريضة أيوة طيب إيه، هو صلى النافلة دون الفريضة، لكن ما الدليل على المنع من الفريضة؟ طيب ها هذا غلط، لما صلى قال هذه هي قبلة، وأيضا ابن عباس فهم هذا. نعم، وأيضا نحن مأمورون بالصلاة إليها لا لا فيها. طيب، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. يا عبد الله، ما مقصوده باستقبال شاخص منها؟ لا اي طيب جيد طيب جيد، لاستقبال عمود او شيء منها. طيب يا عبد الله، في امر اخر ايضا، ايش معنى استقبال شاخص منها؟ انه لابد يستقبل، يعني وش يخرج من هذا؟ ايوه، بينسد على الحافة. طيب بالنسبة لانفتاح الباب في خلاف، نعم نعم احسنت. حكم صلاة الراكب يا بندر؟ نعم بشرط أن يكون لا بشرط أن يكون في السفر صحيح جيد يجوز الدليل هنا. طيب يقول ويلزمه افتتاح الصلاة إليها ما معنى هذا يعني؟ أنه يجب أن يقف ويستقبل القبلة ويكبر والدليل صحيح هنا والقول الثاني صحيح أحسن يقول وماشي ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها ما معنى هذا أن المشي أيضا يجوز له أن يتنفل أيوة تمام الجميع لا يلزمه أيوة لماذا لا يلزمه فرض من قرب إصابة العين من هو القريب يا عمال عن رؤية طيب هؤلاء هم من قرب إصابة العين طيب من هو الذي يلزمه إصابة الجهة من بعد أليس كذلك والدليل على أنه يختفى بالجهة قبلة طيب والآية الأصل فولي وجهك شطر المسجد الحرام فيها دليل يطلق على ايش على المسجد فقط اي المسجد الحرام هو المسجد الحرام يعني على هذا كحنا المسجد الحرام في القرآن افتحات الحرم الحرم كله يعني وهذا دليل قاطع ان المقصود الجهة طيب فإن أخبره ثقة بيقين يا خالد ما معنى هذا ها ايش معنى بيقين يعني لا احنا قلنا بيقين يعني برؤية ليس كذلك طيب إيه هذا معنى اخبره بيقين طيب يا حسن ما دليل العمل بالمحاريب الإسلامية او تعليله ها ما هو تعليل صحة او جواز العمل بالمحاريب الإسلامية تتابع المسلمين العمل فيه هل توجد محاريب ترقى إلى أن تكون يقينية وهي ألا توجد محاريب يعني من خلال قراءة أن تكون يقينية ما هي ها. ها. ها. ما فيه قرينتان الأولى تتابع المسلمين، لأن هذا المسجد يصلي فيه المسلمون كلهم أو غالبهم، أنه صلى صلى الله عليه وسلم. إذا اجتهد مجتهدان يا محمود الحكم اختلف، إن اجتهد مجتهدان واتفقا خلاص ما في مشكلة. أن يختلف في نفس الجهة. ما بين المشرق والمغرب قبله. كيفيه الصلاة وإن كانوا يعني يأتم بعضهم ببعض، يصلي كل واحد في جهته وإن يأتم أحدهما بالآخر. طيب ما الحكم يا بدر إذا اجتهد بغير، إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد؟ نعم نعم صحيح. إذن فرض المسلم بالنسبة للقبلة إما أن يجتهد أو أن يقلد، لا يوجد خيار ثالث أليس كذلك؟ فإن اختار الخيار الثالث فالصلاة لا تصح. طيب هل يجتهد كل مرة؟ مش اسمك ذكر أمس عبد الله، كل مرة يعيد الاجتهاد. مدام لم تستجد قرائن جديدة، بس دليل الحنابلة هم لهم تعليل ليس كذلك؟ ها إذا اختلف اجتهاده يعني، لكن دليلهم أنه يجتهد كل مرة؟ إيه لكن ليش يجتهد كل مرة؟ لأن حادثة جديدة، فهم يرون أن كل حادثة جديدة تحتاج إلى اجتهاد. أيوة خلاص وصلنا. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومن النية فيجب أن ينهي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والاستعادة من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ومنها النية، يعني ومن شروط صحة الصلاة النية. ولو أن المؤلف قدم هذا الشرط لكان هو الأنسب، لأنه في الواقع يكون في بداية الصلاة، والنية في لغة العرب القصد، وبهذا يكون الحج والنية تعريفهما في اللغة واحد، لأن الحج أيضا القصد والنية القصد. وأما شرعا فهو العزم على فعل العبادة لكن تقربا إلى الله، لأن نعرف النية شرعا، نعرف النية شرعا. فالنية هي هذه الموصوفة بهذا الكلام، وهو العزم على فعل الشيء مع نية التقرب إلى الله. والنية شرط عند عامة العلماء، وبعضهم يرقيها إلى الركنية، والمؤدى واحد. ودليل اشتراط النية قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص يكون بالنية، والمقصود بالنية أحد أمرين: الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض والعبادات عن العادات، والثاني توجيه القصد إلى المعبود الحق. أن يكون ناويا بعمله الرب سبحانه وتعالى. والنية بمعناها الأول يتحدث عنها أهل التوحيد والمقاصد التي هي توجيه القصد إلى الله، والنية التي بمعنى تمييز العبادات بعض عن بعض والعبادات عن العادات يتحدث بها أو يتحدث عنها الذين يتحدثون عن الأحكام الفقهية والفروع. ولا شك أن أشرف النيتين أيهما؟ لا شك الأولى هي أشرف النيتين وأهم المعنيين. قال رحمه الله تعالى: فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. عند الحنابلة إذا أراد الإنسان أن يصلي يجب أن ينوي عين الصلاة، أي يعين الصلاة، فينوي إذا أراد أن يصلي الظهر أنها الظهر، ولا يكتفي بأن ينوي أنها الفريضة. واستدلوا بأمرين: الأول الحديث عموم إنما الأعمال بالنيات، الثاني أنه لا ينوي على الوجه الأكمل إلا إذا نوى عين الصلاة، فهذه النية أخص وهي تحدد المقصود. والقول الثاني أنه لا يجب أن ينوي عين الصلاة، وأصحاب هذا القول أطلقوا بأنه لا يجب أن ينوي عين الصلاة وسكتوا على هذا، ولا شك أن هذا أضعف الأقوال في المسألة، لأنه إذا لم ينوي شيئا ولم ينوي تعيين الصلاة لم تتحقق النية، مثل أن يتقدم الإنسان ويكبر ويصلي لم ينوي شيئا، لا أنها الظهر ولا أنها راتبة الظهر ولا أنها أي شيء، فهذه الصلاة لا تصح فريضة. القول الثالث أن الواجب أن ينوي أنها فريضة الوقت، وإن لم ينوي أنها الظهر فيكتفى بأنها فريضة الوقت. وعلل أصحاب هذا القول قولهم بأن اشتراط تعيين الصلاة فيه مشقة، فقد يذهب عن وهل الإنسان وذهنه عند إرادة التكبير أنها صلاة الظهر أو صلاة العصر، وإن كان مستحضرا أنها الفريضة. وهذا القول أحيانا يصعب العمل بغيره، وفي العمل بالمذهب فيه شيء من المشقة والعسر، لأنه يكثر أن يغرب عن الإنسان ويعزب عن ذهنه أنه صلاة الظهر صلاة العصر، لسيما إذا دخل المسجد مستعجلا وصف في صف وأراد أن يدخل في الصلاة، فقد يغيب عن ذهنه في تلك الحال أن ينوي أنها الصلاة المعينة. ولهذا نقول إن شاء الله القول الثالث تجتمع به الأدلة وهو الأقرب. وقوله فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، إطلاق المؤلف يدل أنه يجب لتصح الصلاة أن ينوي عين الصلاة سواء كانت فريضة أو ليست فريضة، مثل أن ينوي صلاة التراويح أو ينوي الوتر أو ما عدا هذه الصلوات أو الضحى، يجب أن ينوي عين الصلاة، لأن عبارة المؤلف عامة، وهو كذلك عند الحنابلة وكذلك في القول الثاني وكذلك في المسألة الثانية، وهي أن ينوي الفرائض المعينة، يأتي معنى القول الثاني وهو أن ينوي أنه سيصلي السنة أو راتبة هذا الوقت من غير أن يعين. فالإنسان مثلا إذا دخل بعد صلاة العشاء في رمضان المسجد يريد أن يصلي التراويح، ودخل على أساس أنه سيصلي النافلة التي تختص بهذا الوقت، فيكتفى بهذه النية عن تحديد وتعيين أنه سيصلي التراويح. كذلك إذا اعتاد أن يصلي الوتر في وقت معين في بيته وجاء في هذا الوقت وصف وأراد أن يصلي ناويا سنة هذا الوقت وغاب عن ذهنه الوتر، فكذلك الصلاة صحيحة، نفس ما قلنا في الفريضة، لأنه إذا جاز وصح هذا في الفريضة مع أهميتها ففي غيرها من النوافل من باب أولى. يقول رحمه الله تعالى: ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا، فعند الحنابلة لا شرط إذا أراد الإنسان أن يكبر أن ينوي أنه يصلي فريضة. التعليل أنه اكتفى أو اكتفي بنية التعيين السابقة عن نية أنه فريضة. فإذا نوى التعيين فنكتفي في هذه النية عن نية الفريضة. وفي هذا إشارة من الحنابلة إلى قوة نية الفريضة، لم يقولون لا يشرط أن ينوي الفريضة. لماذا؟ لأنه نوى التعيين، وهذا يدل أن نية الفريضة قريبة من نية التعيين، قريبة من نية التعيين. وهذا صحيح، إذا نوى الظهر لا يشترط أن ينوي الفريضة، يكفي أن ينوي الظهر. لكن أيهما أصعب، نية الفريضة أو نية التعيين؟ نية التعيين أصعب، فإذا أتى بالأصعب تنازلنا نحن عن الأسهل، لكن إذا أتى بالأسهل فعلى المذهب لا يصح، وعلى القول الثاني يصح. ثم قال: ولا يشترط الفرض والأداء والقضاء، يعني لا يشترط أن ينوي إذا أراد أن يصلي الظهر مثلا أنها أداء ولا أنها قضاء. وعللوا هذا بأن الفقهاء اتفقوا أنه لو نوى الأداء وتبين أن الوقت قد خرج فهي في الواقع قضاء، ولو نوى القضاء وتبين أن الوقت لم يخرج فهي في الواقع أداء. إذن لا يعنينا أن ينوي أداء ولا أن ينوي قضاء، لأن هذه النية لا تؤثر في العمل فيما لو تبين الأمر على خلاف ما ظنه المصلي. وستلاحظ أن الحنابلة يتنازلون عن أشياء كثيرة، لا يشترط نية الفرض ولا القضاء ولا الإعادة. لماذا؟ ها؟ لأنهم اشترطوا التعيين، اشترطوا أعلى شيء. فإذا اشترط الإنسان أعلى شيء فإذا أتى به الإنسان ما بعده لا يجب أن يأتي به، لأنه اشترط الأعلى، لأنه اشترط الأعلى. فهذا في الواقع ليس ترخيصا وتسهيلا من الحنابلة، ولكن لأنهم اشترطوا الأعلى. ثم قال رحمه الله تعالى: والنفل، يعني ولا يشترط أن ينوي أنه سيصلي النفل، لأن نطالبه بتعيين النية، لأنه طالبه بتعيين النية. فإذا أراد أن يصلي نافلة الظهر فيجب أن ينوي أنها نافلة الظهر، وإذا أراد أن يصلي التراويح كذلك، والوتر كذلك، والاستسقاء كذلك، والعيد كذلك، إذا اعتبرنا هذه الصلوات من النوافل. والسبب كما تقدم أن نية التعيين تكفي عندهم عن نية هذه الصلاة. والخلاف في هذا الأمر وهو اشتراط نية تعيين النفل تقدم معنا. يقول رحمه الله تعالى: والإعادة، يعني ولا يشترط أن ينوي أنه يعيد، لا يشترط أن ينوي أنه سيعيد، فيما لو صلى الصلاة وتبين له أنها باطلة وأراد أن يعيد لا يشترط أن ينوي أنه الآن سيعيد. لماذا؟ لأنه إذا لم نشترط النية في الفريضة الأصل ففي الإعادة من باب أولى، ولأنه يجب أن ينوي في الإعادة أيضا الإيش؟ التعيين، فلا نحتاج إلى نية الإعادة. وكل شيء نقول يشترط فيه نية التعيين على القول الراجح يكون يشترط فيه إيش؟ نية الفريضة أو نية الإيش؟ النفل أو نية النفل كما قلنا. يعني كل شيء نقول يشترط فيه التعيين على المذهب فيشترط فيه نية الصلاة عموما على القول الثاني، إن كانت فريضة يشترط أن يكون فريضة، وإن كانت نافلة يشترط أن يكون نافلة. ثم قال رحمه الله تعالى: وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها. يشترط أن يأتي بهذه النية الواجبة مع التحريمة، إلا أن الحنابلة يرون أنه لا بأس بأن يأتي بها قبل التحريمة بقليل. واستدل الحنابلة على جواز تقديم النية على التحريمة بقليل بما تقدم من أن اشتراط مقارنة النية أمر عسير يشق على الناس الإتيان به. واستدلوا كذلك بأن تقدم النية القليل لا يؤثر على وجود النية مع التكبيرة. والقول الثاني أن النية يجب أن تقارن التحريمة بأن تنطبق أجزاء النية على التكبير، واستدل هؤلاء بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومخلصين حال، فيعبدوه حال كونهم مخلصين وهذا يعني يدل على أنه يجب أن تكون النية مقارنة للتكبيرة. وهذا القول لا يخفى أنه من أضعف الأقوال وأبعدها عن أصول التشريع، لأن في هذا مشقة، وكون الإنسان ينوي أن تنطبق أجزاء النية على التكبير بحيث ينوي وهو يكبر، هذا فيه عسر ومشقة شديدة جدا. ولهذا نقول المذهب الحنابلة هو الراجح، والقول الثاني هذا فيه ضعف شديد. ثم قال رحمه الله تعالى: بزمن يسير. مفهوم هذه العبارة أنه ليس له أن يقدم النية على التكبيرة بزمن طويل، بل يجب أن يكون بزمن يسير. وعلل هذا بأن الزمن الطويل يقطع الارتباط ويوحي بانقطاع النية. والقول الثاني أن الزمن اليسير والزمن الطويل واحد بشرط أن لا يقطع النية. واستدل هؤلاء بأن الأصل استصحاب النية حكما وعدم انقطاعها، وإذا كان هذا الأصل فهو يبقى أصلا مع طول وقصر الزمن. وعلى هذا لو الإنسان نوى أنه سيصلي الظهر ثم غابت هذه النية عن ذهنه إلى أن كبر بعد ساعة من هذه النية، فالصلاة عند الحنابلة لا تصح، لأن بين النية والتكبير زمن طويل. لكن إن كانت النية إذا كان الوقت يسير نحو 10 أو 5 دقائق فإنه لا يضر. وعلى القول الثاني إذا نوى الإنسان أنه سيصلي الظهر فإن هذه النية تبقى لها حكمها إلى أن يصلي ولو طال الفاصل، لأن الأصل بقاء الحكم أو بقاء النية حكما. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله. ثم قال: في الوقت، يعني أن الحنابلة يشترطون لتقدم النية أمرين، يشترطون أن يكون الفاصل يسير وأن يكون داخل الوقت. فإن نوى قبل الوقت ثم دخل الوقت ثم كبر للصلاة فإن النية باطلة ولو كان الزمن يسيرا، ولو كان الزمن يسيرا. وعلل هذا بأن وجود النية قبل الوقت لا عبرة به، ولا ينظر إليه، وبدخول الوقت تنتهي هذه النية. القول الثاني أنه لا ينظر لأن تكون النية قبل الوقت أو بعد الوقت، بل النية صحيحة سواء كانت قبل أو بعد. وعلّلوا هذا بأنه إذا صححنا النية الحكمية، ومعنى النية الحكمية أن ينوي الإنسان ثم لا ينوي قطع النية وإن غربت أو عزبت عن ذهنه، فهذا هو النية الحكمية. في هذه النية الحكمية لا يؤثر أن تكون قبل أو بعد الوقت، وهذا صحيح، لأن عنصر الوقت ليس عنصرا مؤثرا في النية، قبل الوقت أو بعد الوقت هذا لا أثر له في الحكم. ولهذا نقول الصحيح أنه إذا نوى الإنسان فإن النية صحيحة، سواء صلى بعدها بزمن طويل أو بزمن قصير، قبل الوقت أو بعد الوقت، ما دامت النية موجودة لم ينوي قطعها، لم ينوي قطعها. وهذا القول كما قلت هو الصواب، وهو الموافق للتعليل الصحيح من بقاء النية الحكمية ما لم يأتي ما يدل على انقطاعها. ولا يخفى إن شاء الله أن هذه المباحث يعني قليلة الوقوع، وأنه غالبا أن الإنسان إذا أراد أن يصلي سيأتي في ذهنه أنه سيصلي على الأقل فريضة الوقت قبيل دخوله في الصلاة، لكن يعني إن تصور وقوع مثل هذه المسائل فهذا حكمها. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن قطعها في أثناء الصلاة يعني بطلت. إذا قطع الإنسان النية في أثناء الصلاة فإن الصلاة تبطل. وتعليل هذا واضح، وهو أن النية شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا قطع النية ولو في أثناء الصلاة بطلت الصلاة تخلف أو لتخلف هذا الشرط. وهذه المسألة واضحة، إذا نوى قطع النية الأمر واضح. ثم قال أو تردد بطلت. إذا تردد الإنسان بأن تحير بين القطع وعدمه بأن عزم أو أوشك على قطع النية تارة ثم رجع تارة أخرى ولكنه لم يجزم بالقطع فإن الصلاة عند الحنابلة أيضا باطلة، لأن التردد ينافي اليقين المطلوب في النية. فالمطلوب منه الجزم واليقين في النية وهو تردد فبطلت صلاته. وأيضا استدلوا بأن التردد يقاس على القطع، التردد يقاس على القطع، وهو قياس غريب. كيف نقيس التردد الذي هو مرحلة بين الجزم والقطع على القطع؟ لماذا لا نقيسه على المرحلة السابقة له؟ والغريب أن هذا من اختيارات المجد وهي غريبة عليه، لأنه قياس، لأن عالم كبير وقياسه دائما وجيه واختياراته محررة، فمن الغريب أن يكون هذا القول من اختياراته. القول الثاني أن التردد لا يقطع الصلاة، لأن اليقين لا يزول بالشك، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، كما أن هذا القول يسنده الحديث الصحيح أن أنس رضي الله عنه أخبر أنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأطال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال هممت بأمر، فلما سئل قال هممت بأن أترك الصلاة أو أدع الصلاة. فأنس هنا تردد، هم يقطع وكأنه أراد أن يقطع ثم لم يقطع، ومع ذلك بقيت صلاته صحيحة مع وجود تردد، مع وجود هذا التردد، وهو قد يكون أي هذا الحديث نص في محل خلاف، نص في محل الخلاف. وإن كان هذا عمل أنس رضي الله عنه وليس عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام عمل هذا العمل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره وتحدث هو بهذا مع الناس ومع ذلك أقره الصحابة، ففي هذا ما يرقى بالأثر إلى مرتبة المرفوع أو إجماع الصحابة. ثم قال رحمه الله تعالى وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. إذا صلى المنفرد وقلب النية إلى من الفريضة إلى النفل، فهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون بغير عذر، كبر يريد أن يصلي الظهر وفي أثناء الصلاة قلبها إلى النفل لغير سبب هكذا. فإذا كان لغير سبب فعمله لا يجوز، لكن هل تصح الصلاة أو لا تصح فيه خلاف. من الفقهاء من يقول عمله لا يصح مع بقاء الصلاة صحيحة وتكون نافلة، لأن الصلاة النافلة في الشرع متضمنة للفريضة، لأن صلاة النافلة في الشرع متضمنة للفريضة، بدليل أن الفقهاء أجمعوا أنه لو كبر الإنسان للفريضة ثم تبين له أن الوقت لم يدخل انقلبت مباشرة إلى النافلة، فهذا يدل على أن النافلة من حيث هي متضمنة لنية، أن الفريضة من حيث هي متضمنة لنية النافلة. والقول الثاني أن الصلاة لا تصح، أن الصلاة لا تصح لأنه قطع النية بغير عذر وانتقاله لا يصح. ويعني في هذه المسألة تردد في الحقيقة، لأن لا نجد أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم للنية في بعض المواضع التي تأتينا لا نجده إلا بسبب عذر ولا نجده بغير عذر. فكون الإنسان هكذا يقلب النية بغير عذر الأقرب يعني مع وجود التردد أن الصلاة لا تصح، وعليه أن ينفتل من صلاته ويصلي من جديد سواء للنافلة أو للفريضة، لأن هذا العمل الذي ليس له سبب ولا عذر قد يكون نوع من التلاعب، قد يكون نوع من التلاعب. وربما نقول أن وقوع مثل هذه المسألة نادر، يعني لماذا يقلب النية بغير سبب؟ يعني لا يكاد الإنسان يتصور وقوع هذا من مسلم، لأنه بدون أي سبب ما هي يعني ما هو السبب أو ما هو الدافع له أن يقلب الفريضة إلى نافلة. طيب القسم الثاني إذا كان لسبب، مثل أن يود إدراك الجماعة، ومثل أن يود أن يصلي الفريضة مرة أخرى على الوجه الأكمل. ففي هذه الصورة القلب جائز وتصبح نافلة ولا حرج عليه والصلاة صحيحة إن شاء الله. والسبب ما تقدم من أن أصل النفل موجود في الفريضة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه قلب النية في مواضع أو بحضرته في مواضع، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى إماما، فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم صار هو الإمام، وقلب أبو بكر النية إلى إيش؟ إلى أن صار مأموما، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر منفردا في صلاة الليل، فلما دخل معه ابن عباس قلب النية إلى أن يكون إماما. وهكذا نجد أن قلب النية موجود في الأحاديث فلا إشكال فيه. ما قال رحمه الله تعالى: وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض إلى فرض بطل. معنى هذه العبارة أنه إذا صلى وقلب النية في أثناء الصلاة من فرض إلى فرض، يعني من غير أن يبطل الفرض الأول ويدخل في الفرض الثاني بتكبيرة جديدة، وإنما بنيته، يعني مع بقاء النية، فهو يصلي الآن الظهر أو يصلي العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فقلب النية إلى إيش؟ إلى الظهر ليستدرك صلاة الظهر ثم يصلي بعدها العصر. يقول الشيخ رحمه الله: فالصلاة في هذه الحالة باطلة. علة البطلان أنه بتركه لنية الصلاة الأولى بطلت، والصلاة الثانية باطلة لأنه لم يدخل فيها دخولا صحيحا، لم يدخل فيها دخولا صحيحا، إذ لم ينوي الصلاة من أولها أنها لهذه الفريضة. وهذا واضح أن الصلاة الفريضة الأولى والثانية باطلة، لكن هل تنقلب هذه الفريضة إلى نافلة أو لا تنقلب؟ هل تنقلب أو لا تنقلب؟ يرجع إلى الخلاف السابق، وأن رجحنا في الخلاف السابق أنه لا يصح، فهنا أيضا لا يصح. فإذا قلب الصلاة من فريضة إلى فريضة عليه أن ينصرف ويترك الصلاة. ثم قال رحمه الله: وتجب نية الإمامة والإتمام، يعني يجب على الإنسان أن ينوي إذا كان إماما أنه إمام، وإذا كان مأموما أنه مأموم، يجب أن ينوي. نأتي إلى الإتمام أولا. وجوب نية الإتمام عند إرادة الإنسان أن يكون مأموما اتفقت عليه المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة اتفقوا عليه، لا إشكال فيه أيضا، لأنه لا يتصور أن يكون الإنسان مأموما إلا وقد نوى أن يكون مأموما، هذا أمر متبادر للذهن، ربما ليس في المسألة خلاف، لكن على كل حال الأئمة الأربعة اتفقوا على اشتراطه. نأتي إلى نية الإمامة. الجمهور يرون أنه يجب لتصح الإمامة أن ينوي أنه إماما، فإن اقتدى الإنسان بمن لم ينوي أنه إماما فالصلاة لا تصح، فالصلاة لا تصح. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. واستدلوا على هذا بأن تعلق نية المأموم بالإمام يترتب عليها أحكام كثيرة، ولا يتصور وقوع هذه الأحكام إلا مع وجود نية الإمام. القول الثاني أنه لا يشترط في الإمام أن ينوي إماما، فلك أن تقتدي بشخص وتأتم به، تركع بركوعه وتسجد بسجوده، وإن لم ينوي هو أنه إمام. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في بيته، وقام الناس يصلون خلفه، وظاهر الحديث أنه لم يعلم بذلك، الظاهر أنه ظاهر الحديث أنه لم يعلم بذلك. وهذه المسألة فيها شيء من الإشكال، لأنه إذا لم يعلم الإمام أنه إمام لن يرفع صوته بالتكبير، وبهذا كيف يعرف المأموم أنه رفع، لا سيما من السجود ومن الركوع، فهو يراه إذا كان قائما، إذا ركع فسيركع، لكن إذا كان ساجدا كيف يراه؟ هذا أولا. ثانيا، الحديث الذي فيه اهتمام الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهره أنه لم يعلم بذلك واستمرهم بالاهتمام به صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا فيه إشكال، لأنه إذا كان يصلي في بيته إذا سجد كيف يعرفون أنه ارتفع مع أن الغرفة أو الحجرة لها جدار؟ إن كانوا يرونه من خلال النافذة فهذا مناسب في القيام، لكن في السجود وإذا رفع وهو جالس كيف يرونه؟ مما يرجح أنه صلى الله عليه وسلم علم بهم فصار يرفع صوته بالتكبير، هذا لم يذكر في الحديث، لكني أقول أنه واقع الحال يؤيد هذا الأمر، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته عندما أراد أن يسجد أو أن يرفع إلى آخره. وإذا سقط الاستدلال بهذا الحديث يكون القول الراجح أنه لا بد من نية الإمام أنه إمام، لأنه يترتب على هذا أشياء كثيرة من متابعة الإمام ومن صلاة الجهرية يجهر بها وأن يرفع صوته بالتكبير وأن يراعي المأمومين إلى آخره. فالقول بالاشتراط وجيه، القول بالاشتراط وجيه، فيكون الراجح أنه لا بد من نية الإمام هو الإتمام. لكن فرق بين هذه المسألة وبين أن ينوي الإمامة من أول الصلاة، هذا لا يشترط بلا إشكال، هذا لا يشترط، لكن يشترط أن ينوي الإمامة بعد ذلك، أن ينوي الإمامة بعد ذلك. فإذا كبر الإنسان منفردا وجاء من يصلي بجواره فلا بأس بهذا وإن لم ينوي من أول الصلاة، لكنه سينوي بعد ذلك. أما أن يستمر الإمام إماما من غير نية فهذا من وجهة نظري مرجوح. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح، وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح. إذا دخل الإنسان في الصلاة بنية الانفراد ثم أراد أن يقلب هذه النية إلى نية الائتمام بأن يقترب إلى مجموعة ويدخل معهم في الصلاة، فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يصح. وعلل هذا بأنه لم ينوي هذا المنفرد الائتمام من أول الصلاة، وإنما نوى الائتمام في أثناء الصلاة. وهذا التعليل مردود بصريح الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منفردا ثم صار إماما، لكن الحنابلة يقولون أن هذا الحديث في النفل، ولهذا يقول هناك كنية إمامته فرضا، يعني كما أنه لا يصح أن يكون إماما بعد أن يكون منفردا في الفريضة فقط، أما في النافلة فيجوز. خلاصة البحث أن الحنابلة يرون أن نية المنفرد الائتمام لا تصح مطلقا، ونية المنفرد الإمامة لا تصح متى؟ في الفريضة، وتصح وين؟ في النافلة. وتعليل الأمر هذا كله عند الحنابلة هو أنه لم ينوي الائتمام من أول الصلاة، وأما استثناء النافلة فلما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منفردا ثم صار إماما لكن في صلاة النافلة. القول الثاني أن نية المنفرد أن يكون مؤتما وأن يكون إماما صحيحة ولا حرج فيها. وتعليل هذا القول بأن الأحاديث التي فيها اختلاف النية من الإمامة إلى الانفراد ومن الانفراد إلى الإمامة لا تفرق بين النافلة والفريضة، لا تفرق بين النافلة والفريضة. وإذا صح الأمر في النافلة ففي الفريضة كذلك، لأن الأصل أن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة. ولهذا نقول لا يوجد دليل على بطلان هذه النية، والأصل إن شاء الله أنها صحيحة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم نقل نيته من الانفراد إلى الإمامة أصل لهذا الباب وإن كان في النافلة، أصل لهذا الباب وإن كان في النافلة. ثم قال: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. هذه مسألة أخرى، وهي في هذه الصورة لم يقلب النية من الفريضة إلى النافلة، وإنما قلب النية من كونه مؤتما إلى كونه إيش؟ منفردا، عكس المسألة السابقة. يعني هو كان مؤتما فنوى الانفراد. الصلاة في هذه الصورة لا تصح، الصلاة في هذه الصورة لا تصح. السبب في هذا أن الائتمام ومتابعة الإمام واجبة، وبانفراده ترك هذا الواجب. الله أكبر. الله إذا نقول المؤلف يقول وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وسبب البطلان وجوب متابعة الإمام، وهو بانفراده ترك هذا الواجب لأنه لم يعد يتابع الإمام. القول الثاني أن الصلاة صحيحة، يعني إذا انفرد فالصلاة صحيحة، قياسا على انقلاب نية المنفرد إلى إمام، ونية الإمام إلى مأموم كما في قصة أبي بكر. وهذا القياس قياس مع فارق، لأن المقيس عليه لا يترتب عليه إخلال بالواجب، فكون الإنسان يصبح إماما بعد أن كان منفردا لم يخل بواجب من الواجبات، كذلك العكس أن يكون الإنسان مأموما بعد أن كان إماما لم يخل بواجب من الواجبات بل زادت عليه الواجبات، فهو كان إماما يقتدى به وأصبح مأموما يقتدي بغيره، فإذا القياس مع الفارق. ولهذا نقول الراجح هو المذهب أنه إذا ترك الائتمام بغير عذر أن الصلاة باطلة لوجوب الجماعة، لوجوب الجماعة. وقول الشيخ بلا عذر يخرج ما إذا صنع ذلك بعذر، فإن الصلاة صحيحة لقصة معاذ حين أطال بالناس فانفرد رجل منهم وصلى لنفسه، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل على صنيعه لأنه فعل هذا بعذر، والعذر هو أنه كان من الذين يعملون في الزرع والنضح وكان لا يتمكن من الاستمرار في الصلاة مع طولها للمشقة الواجبة عليه. وهكذا كل عذر، أي عذر يجوز معه الانفراد، يجوز معه الانفراد، وتكون الصلاة صحيحة قياسا على هذا الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. الحنابلة يرون أن ارتباط صلاة المأموم بالإمام قوية لشدة هذا الارتباط، إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، بطلت صلاة المأموم. إذن التعليل هو شدة الارتباط بين صلاتيهما. القول الثاني أن بطلان صلاة الإمام لا يفضي إلى بطلان صلاة المأموم، واستدل هؤلاء بقصة عمر المشهورة، فإن صلاته رضي الله عنه بطلت لأنه انفتل من الصلاة، طحن فترك الصلاة وبطلت صلاته، لكنه رضي الله عنه استخلف عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس بحضرة سادة الناس من أكابر الصحابة وأقروه جميعا على هذا العمل، وهذا يرقى بالأثر إلى مرتبة إيش؟ الإجماع، لا الرفع، ليس هنا رفع أو عدم رفع، لكن يرقى بهذا الأثر إلى مرتبة إجماع الصحابة، والمسألة التي محل إجماع الصحابة لا إشكال في رجحانها. ولهذا نقول الراجح إن شاء الله ما دل عليه هذا الأثر من أن بطلان صلاة الإمام لا تفضي إلى بطلان صلاة المأموم. يستثنى من هذا صورة واحدة، وهي ما إذا كان بطلان صلاة الإمام في أمر يعتمد عليه المأموم، مثل قراءة الفاتحة على القول بأن الفاتحة لا تقرأ في الجهرية. معنى هذا المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة لأنه يرى أن قراءة الإمام للفاتحة تكفي، إذا أخذ بهذا القول، ثم تبين أن صلاة الإمام في الركعة التي قرأ فيها بالفاتحة باطلة أو أخطأ بالفاتحة خطأ لا يغتفر أو لحنا يحيل المعنى، فإنه في هذه الحالة ستبطل صلاة الإمام، وأيضا تبطل صلاة الإيش؟ المأموم، أيضا تبطل صلاة المأموم، لأنه هنا يوجد ارتباط حقيقي. كذلك لو أن المأموم لم يقرأ الفاتحة في السرية بناء على القول بأن الإمام يحمل الفاتحة عن المأموم في السرية والجهرية، ثم تبين أن الإمام نسي الفاتحة في السرية فإن بطلان صلاة الإمام هنا يؤدي إلى بطلان صلاة الإمام. إذن يجب أن تلاحظ أن القاعدة صحيحة أن بطلان صلاة الإمام لا يؤدي إلى بطلان صلاة المأموم إلا في هذه الصورة، وهي ما إذا كان بينهم ارتباط صحيح، وهو أن يقرأ الإمام عن المأموم الفاتحة عند من يرى هذا القول. ثم قال: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح، يعني إذا قام النائب بالصلاة عن إمام الحي لتأخره أو لغيره، ثم في أثناء الصلاة حضر إمام الحي وصار هو الإمام ورجع النائب إلى أن يكون مأموما مع النائب، فإن الصلاة صحيحة، وهذا منصوص عليها في حديث أبي بكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر صار هو الإمام، وصار أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو المأموم، ولا إشكال في صحة هذه المسألة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.